بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وثبتنا يا مولانا على هذا الدين، اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن السؤال إلا لما في يديك الكريمتين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في هذا المجلس الفهم والهداية والعمل والتبليغ، وأن يتوب علينا، وأن يجعله سببا في ثباتنا واستقامتنا، وأن يجعله سببا في نزول الهداية في العالم كله. هذا الدين دين الهداية، أي عمل من أعمال الدين نجلس فيها بفكر الهداية إن شاء الله. اللي بده يقعد في المجلس رجاء يعني حتى يستفيد من موضوع هذه المحاضرة، ينبغي ألا يشغله شاغل، لأن هذه المحاضرة ليست محاضرة مواعظ. الموعظة بتفوتك قصة بجيب القصة الثانية، لا، هذه يعني ذرية بعضها من بعض، يعني بدت تولد بعضها. والذي يجلس لا يغفل عن يعني يشغله شاغل يعني ولا يؤم من المجلس. وهذه المحاضرة يعني يطغى عليها شوي الأمور المتعلقة باللغة، لأن المشايخ ما شاء الله حيتكلموا حتى من عيد اسمع من بعض، فبكون كل واحد هيك له يعني إشارة. مفهوم النصر في القرآن الكريم، مفهوم النصر في القرآن الكريم. بداية ينبغي أن نعرف أمرا مهما، أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن عربيا، فقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وفي الزخرف قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، وفي يوسف والزخرف قال لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. وقال في الزمر قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلكم تتقون. وقال في فصلت كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، قوم يعلمون. ربط ربنا تبارك وتعالى بين العربية والعقل قرآنا عربيا لعلكم فيها شيء من الرجاء أو فيها شيء من الإرادة، لعلكم تعقلون، يعني حال كونكم مرجوين أن تعقلوا هذا القرآن يا أيها العرب وبما فيه. وقال أيضا ربط بين العربية وبين التقوى، قال لعلكم تتقون. وفي فصلت قال لم يقل لعلكم، قال لقوم يعلمون، لأن الإنسان إذا علم العلم يقوده إلى التعقل، وإذا علم العلم يقوده إلى التقوى. لا يستفيد الإنسان من عقله ومن ملكات عقله التي أنعم ربنا تبارك وتعالى بها إن لم يكن عنده علم. من أجل ذلك قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فمن أجل ذلك ربنا تبارك وتعالى خاطب هؤلاء الذين يتصفون بالعلم، قال لقوم يعلمون، الذي يعلم ويفقه يعقل، والذي يعلم ويفقه يتقي الله. الناس كيف بدأت تجي عندها تقوى وهي لا ما عرفت عن الله وما عرفت عن عظمة الله وقدرة الله رحمة الله، كيف أي تقوى بدأ تجي عنده؟ فمن أجل ذلك يا أحبابنا، الفقرة الأولى اللي نحن بدنا نقولها، أنصح نفسي وأنصح إخواني، نحن نحتاج جميعا لأن نتصالح مع اللغة العربية حتى نفقه عن الله، وحتى نفهم عن الله، وحتى إذا ما قرأنا كتاب الله عز وجل نفهم، بيكون عم نقرأ ونمر على ما في القرآن من آيات ومن أساليب ربنا تبارك وتعالى أنزلها. شفت شو مرة وقفت على أنه ليش هون قال لعلكم تعقلون وما قال لعلكم تعلمون؟ أو إذا نظرت إلى أسلوب من أساليب القرآن، إذا ما كان عنا العربية لا نستطيع أن نقف على هذه المعاني العظيمة التي في كتاب الله عز وجل. من أجل ذلك أدعو إخواني، والمحاضرة ليست حتى نتحدث في أهمية اللغة، ولكن بس نقطة واحدة بنقول فيها، أن هذه العربية التي جعلها ربنا تبارك وتعالى أو جعل القرآن عربيا ينبغي أن نهتم بها. يعني اهتم باللغة الإنجليزية قد ما بدك، ولكن إياك أن تهتم باللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية، فبيمشي الحال. اهتم باللغة العربية، اهتم بخصائص العربية الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية. وكلما ازددت معرفة وكلما ازددت علما مع الإيمان، لأنه علم بدون إيمان لا تقوى ولا عقل، نحن عم نحكي العلم الذي هو مقرون بالإيمان، ازددت عملا. قال بحار الدنيا الأمان على شطآنها، واحد قاعد على الشط بيشعر بأمان، بلعت شوية مي بيجي شوية مي، والخطر في أعماقها. ها بحار الدنيا، كل ما دخلت في البحر خطر، طيارات، أمواج، حيتان. قال وبحار العلم الخطر على شطآنها والأمان في أعماقها. كلما ازددت علما ازددت فهما ازددت قربا. قال ربنا تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. طيب النقطة الثانية تحتاج إلى شيء من يعني التركيز. بين أصوات اللغة، أصوات صوت ص ب ف ج، هذه أصوات، لأن اللغة أي لغة من اللغات هي أصوات. ابن جني يقول اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم، فهي أصوات تتوافق. ولكن لاحظ علماء العربية من سيبويه ومن تبعه، لاحظوا مناسبة وثيقة بين أصوات العربية وبين المعاني التي تدل عليها. للصوت العربي قيلة قيمة دلالية، موحية، توحي، تدل قيمة عميقة، ليست كأي يعني كأي صوت من الأصوات. من أجل ذلك ممن ألف في هذا ابن جني عنوان من بعنوين بكتاب الخصائص، قال باب تساقب الألفاظ لتساقب المعاني. تساقب نحن شو بنقول بالعامية؟ مصائب، صح، بتصائب، مصائب، هذه كلمة عربية يعني. تساقب أي مناسبة وموافقة. قال وهذا أكثر كلام العرب عليه، وإن كان غفلا أو سهوا عنه، ناس تسهو عنه، ولكن أكثر كلام العرب عليه. وأيضا قال جعلوا الألفاظ تدل على المعاني، ألفاظ تدل على المعاني. اللفظ القوي أعطوه لي المعنى القوي. يعني تشوف أنت مثلا بتقول مثلا عاصفة، عاصفة هو نفسه هذا الهواء اللي بيمرق ولكن منه قوي، بتسميه نسيم. هونيك عاصفة، جبت الصا وجبت العين وبلشت بالعين وانتهيت بالفاء، كأنه مدرج الصوت كله ماذا غطى الكلمة، لأنه العاصفة لما تيجي شو بتعمل؟ بتغطي كل هذا. فالألفاظ القوية تدل على المعاني القوية. وقال كثيرا ما يجعلون الأصوات تدل على سمت الأحداث. سمت الأحداث، هلأ بدنا نعمل شو؟ نحن وعم نعمل رح نعمل تمرين صغير، ولما تصير تتذوق هذه الأمور، كنت بالزمانات لما أعطي طلاب غير المتخصصين طليان وأمريكان وكذا، لما أكون عم بتكلم مثلا بقول أوه واندرفول أرابيك أرابيك، مرة واحدة قعدت تبكي أنا وعم بتحدث عن العربية لغة اشتقاق، لغة اشتقاق. صفات الحروف إذا جينا نحن على حفظينا، عندي شو؟ جهر وهمس وإطباق و وشو انفتاح و طيب، هذه كلها صح، هي بتتلخص ب هناك أصوات قوية وهناك أصوات ضعيفة. بدنا ناخذ كلمة نصر وننظر فيها وننظر إلى هذه الخصائص تبعيت الكلمة. الكلمة تتألف من كم حرف؟ ثلاث حروف، ما هي؟ نا والصا. طيب وال وإذا جاء والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا وتواصوا وتواصوا الصبر، الصاد بالأول ولا والنصر وين الصاد؟ ليش فيها كلام. النون في العربية مين بيعطيني هيك بيذكرني شو صفات النون؟ صوت مجهور وأغن، صح؟ النون كيف ما كانت بتطلع، لو واحد عم يعمل هيك تطلع نون ولا ما بتطلع نون؟ صح، النون بتطلع، صوت أغن ومجهور. من أجل ذلك العرب استعملت هذا اللفظ فيما يدل على الظهور، الشيء الذي يظهر. شوفوا ماذا قالت، نشر نثر، ماذا أيضا؟ يلا جيبوا، نطق، كل شيء يظهر، نظر وناظر، كل شيء يظهر. العرب ماذا فعلت؟ أعطتهم نون، خذوا، نقر لأنه ظهر، ومنها نصر نحر، هذه النون. فالنون أكثر ما استعملتها العرب ابتداء فيما يظهر، الشيء الذي يظهر. ومن أجل ذلك النار، لما هي النار؟ النار ظاهرة. والصاد صوت مطبق مستعلن، صح؟ صا، هذه الصا العرب استعملتها في ألفاظ التي تدل على القوة والصلابة. يلا صخرة، لا قبل الأفعال، جيب أول شيء، جزاك الله خيرا، قبل الأفعال خلينا نروح على ماذا؟ على الأسماء اللي نحن قدرانين نشوفها. صخرة، صقر، صمدة، صدة. شوف في عنا صد وعنا ماذا؟ سد. السد أخف من ماذا؟ من الصد. وعندك سلبة وصلبة. سلبة أخذ له شوية هيك، سلبة شيء منه، وصلبة أخذ ماذا؟ أخذ روحه، فالصلب أقوى. والحصن صار حصن، والصبر وصام كل شيء وصرخ، وكل هذه تحتاج إلى قوة. فالصاد دلت على القوة، وهذا ما استعملته العرب، ودل عنا ماذا؟ الراء. الراء صوت مفخم في كثير، وهو صوت مجهور في الغالب. أكثر ما استعملته العرب في طرف الكلمة. إذا رحت مثلا أنت على لسان العرب، لسان العرب لمين؟ مين عامل لغة عربية؟ لسان العرب لي؟ لابن منظور. بتلاقي معجم الراء اللي ينتهي بالراء كتاب وحده، الباقي مثلا ممكن الهمزة مع الباء مع التاء بكتاب، الهاء والواو كذا، الراء كتاب وحده. فأكثر ما ينتهي عند العرب صوت الراء، ويدل على الانتشار والعم. أعطوني مثل. نشر، غمر، فخر، فخر، نثر، سفر، إلى ما هنالك. طب دققوا معي لو سمحتم. النصر لا يكون ثم يظهر، وبعدما يظهر لا، قبل أن ينتشر يتمكن، وبعد ذلك ينتشر. فالكلمة تبدأ بالنون، وما بدأت بماذا؟ بالصاء. ولكن الصبر ابتداء يحتاج إلى ماذا؟ إلى قوة وصلابة حتى تكون صابرا. ولكن النصر القوة ليست ابتداء، وإنما بعد الظهور، بعد الظهور. هذا على الصعيد الصوتي. طيب على الصعيد اللغوي، يعني كلمة نصر ماذا تعني؟ لأنه نحن مفكرين بس النصر يعني شو، هذا مات وهذا لا. ماذا تعني كلمة النصر؟ ظفر واحدة منها. طيب ما شاء الله. النون والصاد والراء كما يقول ابن فارس في مقاييسه. على فكرة ابن فارس هذا عنده معجم مهم اسمه معجم مقاييس اللغة، من أهم الكتب. ليش؟ لأنه كل لفظة بردلك إلى أصله. يعني والله مثلا بيقولك السا والفا والرا أصل يدل على الكشف، وبيروح بيجيب لك كل المعاني التي تدل على ماذا، وبيقول لك سمي السفر سفرا لأنه يكشف كذا، وسميت السافرة سافرة لأنها تكشف رأسها، وسميت السفرة سفرة لأنها تكون كذا، ثم وهكذا. أقول لك الجا والنا أصل يدل على الستر، ومنها الجن والجنة والمجنون وجن الليل والجنين. كلام جميل، تعلم فقه اللغة. فقال لك النون والصا والراء أصل يدل على إتيان الخير أو إيتائه، يا إما الخير يأتي إليك أو أنت تذهب إليه. وقال نصر الله المسلمين، يعني آتاهم الظفر، آتاهم. وأما الإتيان فالعرب تقول نصرت بلدة كذا، يعني أتيتها، نصرت يعني أتيت. والشاعر يقول للإبل تبعيته إذا دخل الشهر الحرام فودعي بلاد تميم وانصري بلاد عامر، يعني أقصدي بلاد عامر. الشهر الحرام ما بقى فيه كتاكلي يعني من الطعام والكذا الموجود. والمطر سمي نصرا، ويقال أرض منصورة، وكل عطاء نصر، كل عطاء نصر. هذه الأمور اللغوية. هلأ في مسألة مهمة جدا بعدنا باللغة، في إشارة في القرآن الكريم من خلال تركيب الجملة، يشير القرآن الكريم إلى أن النصر لا يكون من مخلوق. لا يكون، استقري كل، لا يكون النصر من مخلوق. النصر شيء منسوب فقط إلى الله فقط، من أجل ذلك لا ينتظر الإنسان، الناس اللي بيكون ناطرة نصر من مخلوق ومن اتفاقيات ومن دول ومن أمور ومن كذا، ما عقلت. يقول الله عز وجل: وما النصر إلا من عند الله. في آل عمران يقول: العزيز الحكيم. وفي الأنفال يقول: إن الله عزيز حكيم. وآيات اللي قرأناها: إلا تنصروه، آخرها ماذا قال؟ والله عزيز حكيم. لأن هذا النصر يحتاج إلى عزة، والعزة لا يعطيها إلا عزيز. لو سمحتم، العرب عند شيء اسمه أسلوب القصر. أسلوب القصر، لما يكون في عندي نفي وإلا، أقول وما النصر إلا من عند الله. لو قال النصر من عند الله، هذا يعني ومن عند غيره. النصر من عند الله أيضا ومن عند غيره، ولكن قال وما النصر إلا من عند الله، أي ليس هناك أحد يملك النصر إلا الله. هذه آية، وفي الأنفال آية، وفي آية أخرى قال: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. جاء بأسلوب الشرط، أسلوب الشرط السبب مع النتيجة، وجاب بالجواب لا النافية للجنس. لا النافية للجنس، شو يعني لا النافية للجنس؟ لما نقول لا رجل في الدار، يعني كل اللي في الدار نساء كل، هذه اسمها لا النافية للجنس، تنفي الخبر عن جنسي، عن جنس الاسم. فعندما قال لا غالب لكم، يعني النصر إذا جاء من عند الله وهو لا يكون إلا من عند الله، فلا تتصور أن مخلوقا يستطيع أن ينتصر عليك. هذا شو؟ أسلوب لا النافية للجنس. ما قال لك إن ينصركم الله فأنتم المنصورون، أو إن ينصركم الله فأنتم الأعلون. إن ينصر، هذه موجودة في القرآن، لك إن ينصركم الله فلا غالب لكم. غالب هذه نفي للجنس. لا، ركز معي شوي. لما عرفنا أن النصر لا يكون إلا من عند الله، من أجل ذلك الله عز وجل لما تكلم على لسان الرسل ماذا قال الرسل؟ متى، مش متى النصر، متى نصر الله. وعم تكلم أنه الفرح الحقيقي ليس هو الفرح بالنصر، وإنما قال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ويومئذ ما قال بالنصر، قال بنصر الله. فعندما يطلب الإنسان النصر ينبغي ألا يطلب إلا نصر الله، لأن غير نصر الله ما في حد عنده نصر. وإذا فرحت بالنصر ينبغي أن نفرح بالنصر الذي يكون من عند الله. وقال ربنا تبارك وتعالى: والله يؤيد، ما قال بالنصر، بنصره. كل هذه الآيات تدل يقينا إيمانا عقيدة أن نفهم أن لا نصر إلا من عند الله. كل آيات بعد ذلك اللي تكلمت حقل المعجم في القرآن عن النصر هن الآيات اللي تكلمت عن النصر من عند الله، هل ياهن هول اللي ذكرناهم. وكل الآيات بعد ذلك تنفي النصر أن يكون للمخلوق. مين حافظ؟ هات لنشوف. لا، هذه قالوا ما نصر الله. قال: ثم لا ينصرون. لا لا، فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ هذه كلها بالمقابل حتى يبين لنا أن المخلوق لا ينصر، ما له عازم. من ذا الذي ينصركم من بعده؟ ولم تكن له فئة ينصرونه من دون، وما كان من المنتصرين. يلا طلعوا هات لنشوف. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الله، من دون الرحمن؟ ماذا؟ لا يستطيعون نصر. شفت الأمور؟ شفت الآيات؟ ماذا أيضا؟ يلا جيبوا لنشوف. إلا تنصروه فقد نصره الله. طيب، لا، بدنا الآيات التي تنفي أن يكون المخلوق يملك نصرا. لا، هذا نصر، إذا جاء نصر الله. هذه إنا لننصر، بدنا النفي عن المخلوق. فلولا نصرهم، يعني يا ريت ينصروهم. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، لا يملكون لكم نصرا. شفت كل هالأمور، ففي إثبات وفي نفي. طيب، سؤال: هل النصر في القرآن الكريم، أو هل نصر الله في القرآن الكريم هو نصر واحد، يعني له صورة واحدة أو شكل واحد؟ أيضا من رجعنا ذلك إلى اللغة. يقول الله عز وجل: وأخرى تحبونها. ما قال النصر من الله، قال نصر نكرة، واحد منهم يعني نصر من الله. وقال في آية أخرى: ولئن جاء نصر من ربك. فالنصر من الله عز وجل ليس واحدا، وإنما له أشكال وله صور، لأن معنى النصر هو العطاء، ومعنى النصر هو تمكين، ومعنى النصر هو هذا الذي عم نتكلم فيه. وعلى فكرة أحبابنا، الإنسان بطبيعته دائما يبحث عن النصر، دائما يريد أن يكون منصورا. حتى إذا بده يتكلم، إذا هو كان عم يتكلم بالباطل، بحب أنه هو شو يظهر هذا الحق معه، يعني بحب أن يكون منصورا. فإذا صيغة النكرة، شو بتعرف نكرة؟ يعني شو نكرة؟ نصر، نصر، هذه كلمة نكرة ليست معرفة. لما تقول والله مثلا رجل، أي رجل عم نتكلم؟ أكس من الناس، زيد من الناس. هون لأن أستاذ رياضيات، فأنا هون قاعد حد أستاذ رياضيات، فبدي أخذ منهم الساينز هول تبعولهم. زيد من الناس، رجل لا نعرفه، ولكن عندما تقول الرجل يعني الرجل المعروف إن شاء الله. شوف هذا الواحد يقول إن شاء الله نصل إلى صيدا، وقبل أن يعني نفعل كذا وكذا نصلي في مسجد، نصلي في مسجد حددنا يعني بأي مسجد، ولكن نقول طالعين على دورة الفرقان. نعم قل لكان منشوفكم فوق منصلي في المسجد ونبدأ، يعني أي مسجد فرقان. فهذه العهدية، ولكن مسجد مطلق مسجد فهذا نكرة. فالله عز وجل قال وأخرى تحبونها نصر، نصر من الله. أي نصر؟ الذي يريده. من أجل ذلك يا أحبابنا في نقطة مهمة جدا، إذا كان الله، إذا كان النصر من عند الله، وإذا كان النصر له أشكال، وإذا كان الله عز وجل يؤيد بنصره من يشاء، وإذا كان الله عز وجل عزيز وحكيم. شو يعني حكيم؟ شو الحكمة يعني؟ يعني الله عز وجل أعلم حيث يجعل نصره وبأي شكل. نحن لأنه ضعاف ويعني حالتنا عنا مشكلة مع الله عز وجل، نشترط على الله أي نصر نحن نريد، نشترط على الله. الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا رايحين على الحديبية، لما رايحين يعملوا عمرة ومنعوا ورجعوا، ومعاهدة كل ضد المسلمين لصالح الكفار، فبالظاهر هزيمة، فماذا أنزل ربنا تبارك وتعالى؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالناس مفكر النصر بس شكل من الأشكال فقط، فلما ندعو ندعو بهذا، بل ندعو الله عز وجل أن يؤيدنا بالنصر المبين الذي يؤيد فيه دينه ويظهر فيه دينه ويحفظنا فيه. فهذا نصر من الله، نصر. ما أشكال النصر في القرآن الكريم؟ يعني إذا يعني تتبعنا بعض الآيات، يقول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، وفي رواية كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. ما النصر هذا؟ أي نصر؟ النصر هنا بمعنى التصديق. الرسل هؤلاء، هذه آية مكية، الرسل هؤلاء يدعون قومهم، يدعون قومهم ويجتهدون ويجتهدون، والقوم يزدادون ماذا؟ كفرا. فاستيأس الرسل من إيمانهم، من استيأسوا من ماذا؟ من الله. هذه نقطة، استيأس الرسل أن يؤمن هؤلاء، يعني وصلت شو الذروة، وظنوا يعني أيقنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا يعني ماذا؟ تصديق. فمرات يعني بلمحة إنسان بيكون بأقصى الكفر، بعد ذلك الله عز وجل يرزقهم شو؟ مثل قوم سيدنا يونس. فنجي من نشاء، شو نجي من نشاء؟ من العذاب، لأنه اللي أسلم، الذي صدق الرسل، نجا من عذاب الله، نجا من النار. فهذا معنى من معاني النصر، الذي هو التصديق، أن الله عز وجل يصدق الرسل، يصدقهم. ثم النصر بمعنى الظفر بالمعارك، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، هذا نصر بمعنى الظفر في المعركة. ومن أشكال النصر التمكين في الأرض، والتمكين وإظهار الدين. وين إظهار الدين في النصر؟ السورة المعروفة محفوظة، إذا جاء نصر الله، يعني إذا ظهر الدين وانتشر الدين، إذا جاء نصر الله والفتح. إذا جاء إذا ظهر الدين شو بيصير بعد ذلك؟ ورأيت الناس يدخلون في دين الله. هذا نصر، هذا نصر، صورة من صور النصر ومن أشكال النصر. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أيضا من أشكال النصر في القرآن أن الله عز وجل يحفظ، يعني من أشكاله التأييد والحفظ. وين وردت هذه؟ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين نصره في الغار، حفظه وأيده. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أن ينزل الله عز وجل على قلبك السكينة وأن يحفظك، هذا نصر، هذا نصر. شفتوا يا أحبابنا، لو الأمة ما شاء الله كل الأمة صارت البلاد كلها لا فيها ظلمة ولا فيها يهود ولا فيها عفاريت ولا فيها منافقون، وما شاء الله الإسلام والإيمان شيء جميل صح، وأمور والقدس محررة، والواحد منا خربان تعبان، هل ينفعه هذا النصر؟ ينفعه إذا ما كان الله عز وجل نصره على نفسه وعلى شيطانه وعلى أهوائه وعلى حالته البلويل، واستقام وأقام. مشكلة، هذه نقطة مهمة جدا. فالنصر بمعنى الحفظ والتأييد، أن ينزل الله عز وجل عليك سكينة ويحفظك بحفظه التام. شو بتقول اللهم احفظنا بحفظ، هذا نصر من الله وتأييد من الله. أيضا من أشكال النصر النجاة، وأنجيناه وبعدين قال ونصرناه. مرة قال وأنجيناه بسيدنا نوح، ومرة ماذا قال؟ ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. هذا النصر القرآن يفسر بعضه، هذا نصرناه من القوم فسرته آية ثانية وأنجيناه. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أنهم كانوا قوما فاسقين. فهذه أشكال من ماذا؟ من أشكال معاني النصر في القرآن الكريم. طيب متى يكون النصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النصر مع الصبر. تعال شو يعني النصر مع الصبر؟ يعني يحتاج إلى يعني تحمل، شدة صح؟ ماذا أيضا؟ في مشقة، قبل في مشقة يعني حتى يأتي النصر، ما هيك بيجي. هل أشار القرآن بتراكيبه اللغوية إلى ذلك؟ إنه هذا، إنه القرآن، إنه النصر لا يكون إلا بعد شدة وصبر. نعم، لما الله عز وجل تحدث عن النصر قال إذا جاء نصر الله والفتح. المجيء في العربية يكون بعد مشقة غير الإتيان. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، جاء، فقال لك النصر لا يجيء، هذه استعارة، ولكن حتى يقول أنه أنت قبل النصر يحتاج منك إلى ماذا؟ صبر، مشقة، وجهد، وكل هذه الأمور. بعد ذلك ماذا؟ قال حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا قد كذبوا جاءهم مشقة. كذب الرسل وظنوا أنهم كذا، أتدل على السهولة، أتى أمر الله. ومن أجل ذلك عندما أراد الله عز وجل تسلية النبي صلى الله عليه وسلم إذ كذب، قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، حتى تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أن النصر إذا أراده الله عز وجل سهل يسير على الله. هذا الواحد اللي عامل بحياته فضايع وكفر بالله وأعماله خربانة وتعبان، هو عم يجي الموت وبيقول رب ارجعون، صح؟ كيف عبر القرآن عنها؟ قال حتى إذا جاء أحدهم الموت. أما سيدنا يعقوب فمطمئن، فقول حتى إذا حضر يعقوب الموت، مش بالمجيء، فجاء تدل على المشقة. ها اللغة اربطها كلها، اربط هذه مع تلك مع هذه، تتذوق عظمة هذا القرآن وفقه هذه القرآن وما في هذا القرآن من أسرار، إذا الإنسان وقف عندها يعلم ماذا؟ علم اليقين أن هذا الكتاب من عند الله. خلاصة، النصر لا يكون إلا من عند الله، النصر ليس له صورة واحدة وإنما له صور كثيرة. أين وردت هذه الصور؟ استقري هذه الآيات، يعني لما بدك تقرأ نصر ونصر ونصر في القرآن ما تقرأها على أساس ماذا؟ الفكرة اللي مفهومة عندك عن النصر. فالنصر له أشكال، ثم هذا النصر لا يأتي ولا يكون إلا بعد جهد وصبر ومشقة وتحمل وابتلاء. وطبعا هذه الدورة المشايخ سيفصلون الكلام في مثل هذه الأمور. وطبعا النصر له أسباب، المشايخ رح يتكلموا عن هذه الأسباب. أنا يعني أردت أن أقارب الفكرة مقاربة تتعلق بالمعنى وتتعلق باللغة، أما الأسباب النصر وما بين ربنا تبارك وتعالى فهذه إن شاء الله نسمعها في هذه الدورة. اجتهدوا إخواننا وأخواتنا في تعلم العربية، واجتهدوا في حب القرآن الكريم والنظر في كتاب الله عز وجل، واجتهدوا في مجالس العلم. هذه مجالس العلم الإنسان من غير علم لا يستطيع أن يعني يتقدم، ومن غير علم وفقه وإيمان لا يستطيع أن يكون له شوكة. فأقبلوا على كتاب الله عز وجل، أقبلوا عليه تلاوة وحفظا وتدبرا، واغتنموا فرصة هذه الدورة مش فقط بس إنه والله مثلا بها المحاضرات اللي نحن عم نسجلها، اغتنموا فرصة هذه الدورة بالأعمال الإيمانية اللي موجودة في هذه الدورة. كل واحد منا يعني أدرى بنفسه، أدعوكم إنه الواحد بعد كل محاضرة يذاكر مع حدا المحاضرة. أنا أغنى بك وأنت تغنى بي، الفكرة اللي فاتتك تلاقيها عندي والفكرة اللي فاتتني تلاقيها عندك، فيغني الواحد منا الآخر. ما نجتهد يعني خلص المحاضرة منروح على التليفون، خلص المحاضرة منروح على الأكل، خلص المحاضرة نجتهد، هني كلهم يومين كلهم يومين. هلا عم قلت للشيخ عبد الكريم عم يقول لي شغل نهار الأحد، قلت له ثلاثة أيام ما في، قال لي شو ثلاثة، هلأ أنت وصلت يعني، أو يومين أنت محسوبين عليك، ما تعمل لي اياهم ثلاث ايام. اللي اجى هلا يعني يومين، اللي اجى من اول نهار هنيئا له، اللي اجى من اول نهار سبقنا يعني ب لسه ادري بكم، نسال الله عز وجل. اللي اجى يعني شو عم نعمل هون نحن؟ الله يعفو عنا. فاجتهدوا، تعرفوا على بعض، اكرموا بعض، حبوا بعض، يعني تناصحوا، بيطلع الواحد مشحون مشحون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأسأل الله عز وجل كون بهذه يعني الخلاصة يعني وضحت ما ينبغي أن يوضح، فإن وفقت لذلك فهذا فضل محض من الله عز وجل، وإن لم يوفق فمن نفسي وذنوبي الكثيرة. فأسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن ينفعنا وإياكم وأن يفتح علينا فتوح العارفين، والحمد لله رب العالمين.